والصلاة والبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمن عليه معالجة فلا يفسد صومه. وأجزأه لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. قرن هذا أوطارة، لأن الشيخ ما شفت كلام متعب عشان شيء. هنا أوطارة. قال: أوطارة إلى حقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم، أو فكر فأنزل لم يفطر لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به وتتكلم به. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه، أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته. وكذا لو درعه القيء أي غلبه. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أوطار إلى حنقه ذباب أو غبار من طريق، يعني أثناء طريقه طار غبار أو ذباب في حلقه فابتلع، أو دقيق، وغبار الدقيق غبار الطحين يعني، أو دخان. قال لم يفطر. لماذا لم يفطر؟ أحسن، لأنه يشق قد علم كان التحرز من ذلك أشبه النائم، وكذلك أنه فعل فحصل من غير قصد، ويكون في ذلك كالمكره. قال: أو فكر فأنزل لم يفطر. وهذا سبق أن انزخراج المني إما أن يكون بمباشرة فهذا، أو بجماع فهذا يفطر، بمباشرة فهذا يفطر، وأن يكون بتكرار نظر يفطر. أما إذا كان بنظرة أولى أو بفكر بفكر، فهنا قال لا يفطر. حديث عفية لأمتي ما حدث في أنفسها ما تعمل أو تتكلم. هنا بالمناسبة لاحظنا أنه فطرت ما ذكر الجماع، أحسنت. ولذلك من قولي كدرس الأمس: لا إن كان ناسيا أو مكرها لا يفطر، فهذه ترجع، أحسنت، ترجع لما سبق من المفطرات. ولذلك هم عندهم أن جميع المفطرات يعذر فيها بالجهل والنسيان، أو عفوا بالنسيان والإكراه، إلا الجماع فإنه لا يعذر بالنسيان. ولذلك انتبه، يعني هذا من دقة في العبارة، يعني قال لا ناسيا أو مكرها لما أتى بجميع المحظورات إلا الكفاء إلا الجماع ما ذكره. ولذلك سيذكر فصل الذي بعده أن الجماع لا يعذر به الناس، الرجل لا يعذر به الناس، ولذلك ننتبه إلى هذه المسألة. قال: وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه، أي هل يقاس التفكر على تكرار النظر من حيث أن كل منهما فيه تكرار فعل، فالفكر فيه تكرار الفكر والنظر فيه تكرار النظر. قال لا، لأنه دونه، لأنه دون. هنا ذكر في الحاشية قال: وأطلق بعض حكاية الإجماع بأن الإنزال بالفكر لا يفطر، لكنه قال نوزع فيه، لكنه باتفاق الأئمة أنه الأربع أنه لا يفطر بالفكر. قال: وقياس بعد ذكر النظر غير مسلم لأنه دونه، أو احتلم لم يفسد صومه، وهذا باتفاق أو بإجماع ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله أنه بالاحتلام لا يفسد صومه لأنه بغير اختياري، ذلك قال لأنه ليس بسبب من جهته، وإذا كان ليس من جهته فهو غير مؤاخذ به. وكذلك مثله لو خرج بمرض، وهذا قد يكون أنه يخرج بعض الأحيان من المرضى شيء من المني بعد البول، وهذا المني لا يتعلق به أحكامه، بمعنى لا يوجب الغسل ولا يوجب الفطر، لأنه خرج بغير اختياري بالنسبة للفطر، ولأنه خرج من غير دفق ولا لذة بالنسبة لإيجاب الغسل عليه. قال: وكذا لو ذرعه القي أي غلبه. وهذه العبارات كلها هي مفهوم لما سبق، يعني مفهوم قوله أكرر النظر، مفهوم قوله أو استقاء. فقال كذلك لو ذرعه القي أي غلبه لم يفسد صومه بذلك، كما ذكرنا مسألة في الأمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأصبح في فيه طعام فلفظه وإطارحاه ولم يفسد صومه. وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع عريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم. نعم، يقول رحمه الله: وأصبح أي أصبح الصبح، وفي بقي الطعام في فمه من السحور مثلا، فطرحه لم يفسد صومه لأنه ما ابتلع. قال: وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع عريق، أحيانا يجري الريق مع شيء من الطعام فيبلعه من غير القصد، وهذا لا يشق التحرز منه، فذلك لا يفطر بذلك من شقة التحرز. البامتي قال وكذا شرط عليه أن يلفظه فبلع معريق من غير قصد. أما أحيانا يكون بقصد، وظاهره أنه لو كان بقصد ولو قليلا أنه يفطر بذلك. لو ابتلع شيء من الطعام بقصد ويشق ويمكن التحرز منه أنه يفطر ذلك. قال لما تقدم ما تقدم شم طعاما، ذكرنا أن الطعام هو كل جامد يصل إلى الجوف، أو والشراب كل مائع يصل إلى الجوف. ذلك القاف بلعه مع ريقه من غير قصد يفطر ما تقدم، أي ما تقدم من مشقة التحرز منه. نعم. قال ويتميز عريقه وبلعه باختياره أفطر ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه. نعم. قال ويتميز عن ريقه، يعني بقية الطعام تميز عن ريقه، مثلا خرج إلى الشفة مثلا فتميز عن ريقه ثم بلعه باختياره أفطر، وهذا واضح لأنه أكل بغصد متعمد. قال ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء، ويقول كالحنظل أو كالحناء مثلا المرأة فوجد طعمه في حلقه، وهذا هل يفطر أو لا يفطر؟ قالوا لا يفطر، وحكي ذلك إجماع. لماذا لا يفطر؟ معناه وصل إلى الحلق، لا مدخل غير معتاد، لأنه مدخل غير معتاد. هذا تعليل وتعليل آخر. يعني الآن المأموم والجائف مدخل غير معتاد، ها؟ مدخل جوف ووصل إلى الحلق، الحلق جوف السماء، لأنه ليس في منفذ أصلا، لأنه ليس في منفذ ولا هذا قد يكون يعني ليس من منفذ إلى الجوف. لذلك أما غير ما ذكرنا كالحلق أو كالفم أو الأنف أو الكحل أو الدبر أو المأموم أو الجائفة، هذا كله ينقلون منفذ، فسواء كان معتاد أو غير معتاد. مسام هو منفذ؟ ها؟ مسام لا ما يكون، وهو عاد شلون يوصل؟ فرجع لها طبيا يعني، لكن هل هو منفذ؟ هل في فتحة يصل منها؟ توقع مسام بيوصل مسام. إيه لكن مو منفذ يعني، ما يعتبر منفذ يعني، ما يكون منفذ يرجو. شاهد بالنسبة للمسألة هذه، وكذلك المسألة أول مسألة في باب الصوم يجب الكفارة، لما ذكرنا الخلاف في ماهية الأكل والشرب، وذكرنا شيخ نقول شيخ الإسلام تيمية أنه ما يفطر إلا بما هو معتاد، فلو أكل مثلا صخرة ما يفطر. إشكال شيخ أن اليوم رجعت حق ابن رشد وكان يذكر مذهب المالكية، فذكر أن مذهب المالكية لا يفرقون بين المعتاد وغير المعتاد، سواء من الطعام يعني هو مغذي وغير مغذي. كذلك شيخ في المسألة هذه ولو لطخ باطن قدمه بشيء، فكأن شيخ كأن الحنابلة خالفوا قاعدتهم والمالكية خالفوا قاعدتهم. المالكية شيخ خالفوا قاعدتهم لاعتبارهم المعتاد، لأنهم عندهم أن العادة الاجتماعية اللي جاءت في النص تخصص، ولكن جري ما أبطلوا الوضوء من الخارج غير المعتاد، وفي الصيام شيخ ما أبطلوا الصيام من الداخل غير المعتاد. الله والله أعلم أن قضية أن الحصات مو لأنها معتاد غير معتاد، لا لكونها هل مغذي وليس مغذي، هم ما يفرقون شيخ. يعني شيخ الإسلام يجعل مناط حكم التغذية، واضح؟ حتى لو كان غير معتاد فبلعه، وكان إن كان يغذي يفطر. فمناط الحكم كمادي، والله هل يفرقون من المعتاد أو يعني هل مناط الحكم عندهم كونه غير معتاد أو كونه التغذية؟ هم شيخ الوضوء فرقه وردوها حق القاعدة الأصولية أن العادة تخصص العموم عندهم. إيه نعم. لكن هو شنو علله في الصيام؟ ما ذكر شيخ، فقط ذكر. يعني هذه أحتاج نظر، يعني إذا كان عللوا بالعادة قد يقال جري عن قاعدتهم، لكن إذا عللوا بأنه التغذية كشيخ الإسلام لا. والمذهب شيخ ليش هني ما يلزمهم الإشكال هذا؟ لا هم يقول غير ليس بمنفذ هذا. ما عللوا بأنه غير معتاد. إيه لا الظاهر ليس بمنفذ. لا شوف قال الحاشي قال شيء. يقول شوف قال مراد المنفذ ما له شكل مفتوح، والقدم غير نافذ للجوف. هو ليس بمنفذ. نعم. شيخ بالنسبة المسألة الأولى، مثل إذا كان غير معتاد، شيخ استدلوا في أثر عن أبي طالح الأنصاري أنه كان يأكل البرد في الصوم. أي نعم. يقول ليس في طعام ولا شراب. أي نعم. أنا أستدل فيه، لكن حقيقة أن البرد ماء. ماي. أي نعم. يعني كان يستدل فيه، لكن هذا اجتهاد رضي الله. هل يوافقون شيخ العفو المقاطع يوافقون في جواز أكل البرد الصالح المالكية؟ المالكية ما لكن أغلى عامل الحسن ولا أبي طلحة. أبي طلحة. الموافق يقول العفو غير تعب. هذا واضح. نعم. قال أبو الحسن لو تمضمض بسنثرى يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو بالغ فيها فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم وكره طيب. له قال رحمه الله تعالى أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو بالغ فيهما في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء حلق لم يفسد. يعني قوله أو اغتسل فدخل الماء في حلقه لم يفسد لأن يعني اغتسال مشروع له في حلقه. ولذلك هم يستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا فيغتسل بعد طلوع الفجر فدل على الجواز. بل كذلك الأصل جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل في اليوم الحار ليخفف شدة العطش ودل ذلك على جواز التبرد. لكنه لو دخل شيء بجوفه من غير قصد فلا بأس كما لو تمضمض. قال ذلك أو تمضمض واستنثر. المضمضة والاستنثار يتمضمض لا شك أنه سيبقى جزء من الماء في الفم ولذلك سيبتلع وكذلك في الاستنثار. ولذلك المعاصرون الآن اليوم لما ذكروا قطرة العين أو قطرة الأذن وإن كان هي منفذ لكن قالوا الشيء الذي يصل ويشعر بطعمه شيء قليل ذكره جزء من المليلتر فقال هذا معفو عنه وقاسوه على المضمضة والاستنشاق. فإذا مضمضة والاستنشاق سيبقى جزء ولا شك في المضمضة مع ذلك جاز يتجب المضمضة حتى للصائم والاستنشاق يجب فهذا جزء معفو عنه ولذلك قاسوه على ذلك. طيب قال رحمه الله أو زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط قال وبالغ في المضمضة وبالغ الاستنشاق إلى أن تكون صائما. فهنا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن مبالغ في الاستنشاق في الصوم. لو بالغ في المضمضة أو بالغ في الاستنشاق فدخل الماء حلقه شيء يقول المؤلف لم يفسد صومه لعدم القصد. فهو نظر لعدم اعتبار قصد بلع الماء الداخل أثناء المضمضة والاستنشاق. ولكن حقيقة يشكل عليه ماذا أن ما ترتب على غير المأذون غير مضمون. ولذلك أنت نهيت عن المضمضة والاستنشاق لماذا؟ لأجل خشية دخول شيء للجوف. فهنا خالفت النص ثم دخل شيء لماذا لا يقاد الفطر؟ والحقيقة قال أصل الفعل مأذون فيه. لا أصل أي فعل أصل مضمضة مأذون فيه لكن اختلف في الكيفية. أحسن لكن الزائد منهي عنه يعني كأن الشارع عفى عن الجزء الداخل بالمضمضة الطبيعية ولم يعفو عما دخل بالمبالغة. قال عدم القصد هم يقول عدم القصد لذلك الحق المسألة فيها تردد يعني. ولذلك مذهب الشافعي واختيار المجد أنه يفطر بذلك. شو ما قيس على السواك؟ شلون السواك؟ السواك شيء قطعا راح يضل سواء من ماء السواك او من الشعيرات اللي في السواك. اي ماذون فيه الشيخ الدليل عندهم غير ماذون فيه. من هو؟ الحنابله. لا اقصد احنا الراجح اللي يقول ماذون فيه. فان كان ماذون به الان دخل شيء معفو عنه للاذن. المضمضه والاستنشاق واجب عند المذهب حتى للصائم ماذون فيه. لكن اذا لم يؤذن فيه هذا الاشكال يعني حتى قضيه ذوق الطعام، ذوق الطعام لابد ان يدخل شيء كما سياتي. لكن أذن به عن ابن عباس في ذوق الطعام وسيدخل شيء قطعا ما في إشكال جاء النص عليه. شلون المذهب والمذهب على على على كل سواك غير مأذون له فيه إنه يفطر أو يفطر ما أدري هم يقوم بالفطر ما أدري والله ما أدري والله يقوم بالفطر ما يقوم هذا الشيء. على كل حال هو قول المجد حقيقة وقول الشافعي أنه يفطر لأنه تسبب بدخول شيء وما ترتب على غير المأذون غير مضمون. قال لعدم القصد قال وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم أي تقدم ذلك في الوضوء. لا في سنن الوضوء اللي هو فصل قبل الوضوء ماشي وكرهها قال تكره المبالغة في المضض في الاستنشاق للصائم وتقدم وكره له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. قال ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد لأن الأصل بقاء الليل لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار. طيب قال رحمه الله وكره له ما معنى كره له؟ نعم عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش. لماذا؟ قال أنه يخشى من دخول شيء إلى الجوف. ولكن كما ذكرنا جاء عن ابن عمر أنه اغتسل في شدة الحر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء أن أخر غسل الجنابة إلى ما بعد الفجر ولذلك قد يقال الله أعلم أنه لا بأس به إذا جاء به اللي كان شدة الحر لدفع شدة هذه شدة العطش. قال كغوصي في ماء لغير غوصي مشروع أو تبرد وكما ذكرنا أي يكره لكن كما ذكرنا منقول عن ابن عمر جواز وكذلك هو رواية عن أحمد رحمه الله لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. ومن أكل هو ذكر مسألة ومن أكل أو شرب أو جامع شاك في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوع صح صومه. هنا حقيقة سيذكر مسائل فيها شيء من التفصيل وهي إذا أكل شاكا هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر أو أكل معتقدا كما سيأتي أن الفجر قد طلع ثم تبين أنه لم يطلع. الحقيقة المسائل هذه كل واحدة فيها ثلاث أقسام وسنشير إليها لكن على الراجح يعني حتى سنذكر التفصيل مذهب خلاصة الراجح المسألة كلها مبنية على قضيتين. قضية الأولى ما ترتب على المأذون غير مضمون متى أذن لك في شيء فما ترتب عليه غير مضمون. والمسألة الثانية العذر بالجهل وأن المسلم يعذر بالجهل فمتى فهمت هاتين القاعدتين سهلت عليك الأقسام التي ستذكر. فالمسألة الأولى يقول من أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر يعني في الليل اليوم رمضان الليل أذن الفجر ما أذن شك 50% أذن الفجر 50% ما أذن وأكل أو جامع قال في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صوم. فمن أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر لا يخلو ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يتبين له أنه أكل قبل طلوع الفجر شك أذن الفجر ما أذن وأكل لما أكل تبين أن الفجر لم يؤذن ما حكم صومه صحيح ما بإشكال. الحالة الثانية أن لا يتبين له شيء شك وأكل ثم لم يتبين له بعد ذلك هل أكل قبل الفجر أو بعده شنو حكمه؟ صح. إيش قال المؤلف؟ ولم يتبين له طلوع. فمعنى ذلك إذا لم يتبين له شيء صح صومه. لماذا؟ قال ولا قضاء عليه ولو تردد لأن الأصل بقاء الليل. وهنا القاعدة عندنا ما ترتب على المأذون غير مضمون. فهو أذن له الأصل بقاء الليل. فمتى اليقين بقاء الليل فالشك طلوع الفجر الأصل أنه لم يطلع. طيب الصورة الثالثة إن تبين له أنه أكل بعد الفجر يعني تبين له أنه أكل وشك ثم أكل ثم تبين أن أكله كان بعد الفجر فمفهوم المؤلف ماذا قال؟ قال ولم يتبين له طلوعه فمفهوم لو تبين له طلوع الفجر عليهم قضاء عليهم قضاء لأنه أخطأ. وباب والخطأ هنا باب الأوامر أو نواهي أمر نواهي هو أصلا حق النواهي لكن علم يستثنونه لأن أكل أو شرب. على كل حال هم يرون أنه عليه القضاء للخطأ أنه أخطأ فأكل والقول الثاني اختاره شيخ الإسلام أنه لا يقضي وصوم صحيح. لماذا؟ نرجع للضابط عندنا، ما ترتب على المأذون غير مضمون، مأذون له مأذون مأذون. والثانية معذور بالجهل، والدليل على العذر بالجهل قصة عدي بن حاتم، فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخذت عنقالين أحدهم أبيض وأحدهم أسود وتعلم بحتل وسادة، فما زال يأكل رضي الله عنه حتى أسفرت السماء فتبين له أيهما الأسود أيهما الأبيض، وتأول قال الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهنا قاطع أنه أكل وشرب متى؟ بعد الفجر قاطع عن جريب الشروق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذن لعريض، يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مخدتك عريضة لجماعة النهار الليل سواد الليل وبيض النهار. فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، أي طلوع الفجر الحقيقة. فهنا عدي بن حاتم جهل الحكم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذا جار على قواعد شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرنا أمس، أن الجهل أوامر أو نواهي أنه معذور في ذلك. طيب المسألة الثانية، لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه. الحالة الثانية إذا في النهار ثم شك هل غربت الشمس أم لم تغرب، الأقسام ثلاثة أيضا. الحالة أن يأكل ثم يتبين له أنه أكل بعد الغروب في اليوم غيم، ثم أكل بعد الغروب صومه ماذا؟ صحيح، صومه صحيح، لكنهم قالوا عليه الإثم أيضا لأنه لم يجز له أن يأكل حتى يتحقق أو يقرب على الظن غروب الشمس. الحالة الثانية إذا تبين له أن الشمس لم تغرب، فما حكمه؟ أحسن، يأثم ويقضي، وهذا حكي اتفاقا. طيب لماذا لا نقول ما ترتب على المأذون غير مضمون؟ لأنه غير مأذون له، هو الأصل بقاء النهار، فلم يتبين له. هنا انتبهنا هنا في حال الشك ما غابت الظن سيأتي الكلام عليه. نعم، ها اتفاق الأئمة الأربعة على ما ذي هذا الخلاف. طيب الصورة الثالثة، لا يتبين له شيء، ما أكل شاك في غروب الشمس ولم يتبين له، طلعت الشمس ومن تطلع؟ أحسنت، عليهم قضاء. لماذا؟ الأصل، فما ترتب على غير المأذون مضمون. طيب ذلك قال لا إن أكل ونحو شاك في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه القضاء، عليه قضاء صوم واجب. ويفهم كلام أنه لو تبين أن ذلك بعد أن غربت الشمس لم يقضي كما في الصورة الأولى ذكرنا، لكن أنه آثم وليس بآثم ولأن أسبق النهار. نعم، إيش يفرقوا الرجل صلى شاك في دخول الوقت تبين أنه صلى في الوقت، بين صائم أكل شاك في دخول الوقت تبين أنه شاك في ماذا؟ في غروب الشمس. أيوة، أو دخول الوقت تبين أنه أصاب، يلزمون المصلي بالقضاء دون صائم، أنا اثنينهم شاكين. المصلي إذا شنو؟ إذا شك في دخول الوقت حتى لو أصاب يقضي. لا، المصلي، المصلي حتى لو أصاب تبين أنه صلى في الوقت. قبل ولا في الوقت؟ في الوقت، فهمنا؟ في الوقت. الوقت. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى المجد من يقلدهم. اي انا عارف من قبله. لا تتاكد هذا كان عندكم، شوفوا الروض بطلع عندنا الاول الروض ولا مو جذب الروض هنا المسافه. انا مو معي شيء المشكله في فبان عدمه. على كل حال شو تاكد هذه ان كانت في مجال جاسم فعلا اشكال. لكن يذكر أنها في القبلة، يعني القبلة يقضي ولو أصاب، لأنه ترك الواجب في حقي وهو الاجتهاد، فهنا صلى غير اجتهاد ولا تغليب، لكنهم في الصلاة ما أتأكد بالنسبة للمسألة اللي ذكرها مسألة القبلة شيخ، احنا دائما لما نذكر قاعدة الأوامر وإن في عند شيخ الإسلام تيمية استثنينا في الأوامر إن يعذر فيها استثنينا القبلة فقط. شيخنا ما أدري ما نقدر حتى الاستثناء هذا نخليه على القاعدة، إذا قلنا أنه فرض الاجتهاد في الوقت فهو أصلا سوى فرضه سواء أصاب القبلة أو أخطأها، فعلى هذا ما يكون هذا مستثنى من القاعدة لأنه ما ترك الأمر فضلا عن أنه يقدر في الوقت. شلون يعني شيخ؟ إذا قلنا أن فرض الاجتهاد في القبلة أيوة مو إصابة يعني لو اجتهد فأخطأ القبلة ما يخطأ ما يعيد يعذر بالجهل إذا طبعا إذا قلد أو اجتهد أي يعذر بالجهل. ليش من باب شنو؟ لأن باب الأوامر استثنينا المسألة هذه من القاعدة. أحسنت. بس شيخ إذا قلنا أنه فرض الاجتهاد ما راح نستثنيه من القاعدة، وفوق هذا راح تطرد قاعدة المذهب في أن لو صلى بغير اجتهاد من التقليد قضى. لا خلينا خلينا نشاء التقليد، إحنا نتكلم لو صلى باجتهاد. لو صلى باجتهاد أو تقليد. وأخطأ. ما يقضي. هذا ايه؟ جري عن القاعدة. لا شيخ العكس، إحنا قاعدة إن في باب الأوامر يقضي مثل الصلاة. أي قصدي يعني قصدي مستثنى عن القاعدة. أي مستثنى. أي. ليش ترد؟ شلون ترد على القاعدة؟ إن هي أصلاً مو مستثنات، لأنه أدى فرض الاجتهاد مو إصابة القبلة. لكن أخطأ القبلة. حتى لو شيخ فرض الاجتهاد أدى فرضه. مثلها شيخ مثلها مثلا. لا ما ينفع فرض الاجتهاد مثل ما صلى أنا على بثوب نجس أو خلف صلى غير طهارة. فرض الطهارة شيخ. ليش ما يفرض الاجتهاد؟ لأنه مو فرض الاجتهاد الطهارة ما يجتهد فيها شيخ. أحسن، لكن شنو شروط الصلاة؟ ممكن. بس الطهارة صلاة القبلة. يعني هو لما يقول جهل او اخطا جهله بشرط الصلاه ما يقع فرضه الاجتهاد. اذا قلنا كذي شيخ يعني على الكلام اللي انا قاعد اقوله ما يصير الشرط القبله، يصير الشرط الاجتهاد او التقليد في معرفه القبله. لان شيخ احنا حتى استشكلنا عليه قاعده مساله ان اذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد ثم تبين انه اصاب فامروه بالاعاده. ذكرنا راجع الشيخ المعتمين انه ما يعيد لان اصاب القبله. والعبره بالتبين. لا ايه بس على المذهب شيخ، على المذهب هل نستطيع ان نحط هذا الضابط عشان نطرد قاعدتهم؟ لا ما ضرر، ما يصح، لان لما يقولون شروط الصلاه ماذا يقولون شروط الصلاه؟ استقبال القبله ولا الاجتهاد للقبله؟ حتى شيخ مع القيد هذا راح ينحل الاشكال اللي ذكرها في الصلاه في الصوم. لا هو الصوم اظن والله ما نافي شرط صوم، قصدك ان الصوم من باب الاوامر. اي بس يعني مثل ما قال شيخ هو فرقوا بين رجل صام ثم تبين انه صام، رجل افطر ثم تبين انه افطر في الوقت، وبين رجل سواء كان صلى في قبل الوقت او لا خلي الوقت تحت تاكد. خلينا نفرض شيخ انها قبله. القبله اوامر. إيه؟ بدليل ما يذكرون شروط الصلاه، هل يذكرون شرط القبله ويذكرون اجتهاد مع القبله؟ شيخ هم يحذفون ساعات يعني يجوز ان يكون هذا باب محذوف. لا هم يقولون شرط القبله مو اجتهاد. بس حتى انه ما يقولون يعني اصابه العين، فم يعني ما هو بقوه ما هو بقوه عباره الاستقبال، انا هذا اللي اقصده. ولا لا شيخ راح ينحل فيها الاشكال هذا والاشكال الثاني، اشكال اذا صلى ثم تبين خطأ، انه اصلا ادى فرضه تقليد او الاجتهاد، والله زي ما يمر بالعباده مرتين. شوف والله انا مستثنى من القاعده، وهذا كثير قواعد فقهيه كثير مستثنى، يعني مما يستثنى من القاعده الضمان. صحيح. الضمان الجاهل والناس مرتين واحده تقيمهم شيخ. لا بالكفاره الان، الكفاره الاصل يعني الكفاره الان من قتل خطا يلزمه الكفاره والديه. صح؟ صح. طيب الدية حق آدمي يلزمه الضمان ولو كان جاهل مخطئا، لكن ما يلزمه الكفارة وخطأنا. الأصل أن في الخطأ يعذر ما يعذر في حق الله عز وجل، يعذر في حق الله عز وجل. لذلك المحرم لو فعل شيء محرمات الحج يعف ليس عليه. عندهم شيخ؟ لا شيخ فرقوا تفريق أصل في الجملة ما في إشكال، لكن لماذا كفارة القتل الخطأ يلزم بالكفارة؟ مثل الإحرام شيخ. شلون الإحرام؟ الإحرام الزمو بالإتلاف، سواء كان كفارة جماعة أو حلقة أو ماشي تخلق. خلنا من الإحرام الصيام أكل أو شرب ناسي شيخ فدية الإنسان من الخطأ ينسك ما يعني. لا إذا كان أكل أو شرب يعني فعل مفطرات الصيام ناسيا ما في إتلاف شيخ. لا أقصد في حق الله عز وجل اي بس ما في اتلاف يعني اللي شايف في في في في الاحرام شيخ الزمناه في بالكفاره او الفديه بالامور اللي فيها اتلاف وسواء كان صيد او تقليم او حلق او او جماع وفي او قد يقال اذا فرغ من اتلاف وغيره ممكن لكن على قاعده شيخ الاسلام اللي احنا إيه؟ ما يفرغ من اتلاف ولا غيره ايه ايش بتقول عن كفاره القتل ما ادري اشوف شيخ الاسلام ايش قال لان هذا اقول لكم مستثنى ويقوم مستثنى تعظيم حق القتل لذلك ماذا ما ينطرد عندهم يعني يعني شنو الاتلاف الان الجماعة اتلاف الامور الاربعة هذه الجماعة اتلاف مصر الجماعة اتلاف اي لا لا اتلاف اي ناحية شهر طيب مو بكر زادها زادها في يوبة شيخي بالله طيب, طيب الاكل والشرب اتلاف ولا مو اتلاف مو اتلاف شيخ لانها اصلا استعملها طعام استعملها فيما هي مذلة فيها يعني ما يعتبر اتلاف لا لا اصلا اكل وشرب الان اتلاف ولا مو اتلاف ثلاث اذا بنقول ثلاث نقول هذا ثلاث الصيام لان شيخ لان الفرق بين لا اصلا اتلاف انا كل حق فرق بين اتلاف وغيره ما فرق يعني هو يذكرون هذا الامر لكن ما له دليل شيخ الاصل الاصل ذلك الصيد الصيد الله عز وجل اتلاف ومو اتلاف شيخ العفو لكن المحرم في الصيام ما هو افساد الطعام او اتلاف الطعام الصيد اتلاف ومو اتلاف خلينا شيخ لا لا خل عشان نختصر الصيد اتلاف في قطع طيب والله جاء قتل منكم متعمدا متعمد لكل حال انا انا ها عندهم خرج مخرج الغالب. أنا أقصد أن وصل أن ما في إشكال في قضية استثناء باب القواعد الفقهية وذلك ذكر الشاطبي وغير أن استثناء من القواعد الفقهية ما يخلو القاعدة وهذه من الفروق القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والأصولية نعم كلية لكن الفقهاء لم يتن القاعدة الأغلبية يقول الفقهية يقول أغلبية وذلك لابد أنه يخرج من شيء سواء خرج لدليل أو خارج الاثنين متنازع أو دليل قاعدة أخرى. بس شيخ كل ما استثنيت ترى رجل ضعف يا شيخ. أحسن لكن ما يخ إذا كثرت الاستثناءات لذلك هم يذكرون الاستثناءات تذكر قليلة يعني حتى من استثناءات الآن على المذهب الآن ما تعجل شيء قبل أوان عوقبة بحرمان لو قتل قتيل ليرثه ما يرث طيب المدبر لو قتل سيدة يعتبر أم الولد لو قتلت سيدها تعتقد هذا مستثنى لذلك أنت ما تستطيع أنك أنت تحاول تطرد نعم إذا كثرت المستثنيات على القاعدة لا ضعف القاعدة لكن المستثنات البسيطة هي ما تضر وذلك القبلة والله أعلم باب الأوامر يعني ما يحتاج أن نقول لا فرض الاجتهاد لا. الله عز وجل قال فثم لا واحد ما كنت فولوا وجوهكم شطرة وأمر باستقبال القبلة نقول لا الواجب هو فرض الاجتهاد في بعد لكن كل الفقهاء يتفقون من كل شروط الصلاة استقبال القبلة استقبال القبلة شيخ بس احنا ما فرضنا خلنا مش يعني تضاعف ما يكون خصوصيات خلنا مش يعني طيب قال رحمه الله أو أكل ونحن معتقد أنه ليل الصورة الأولى إذا كان شاكا يعني أكل في طلوع شك في طلوع الليل أو لا أو شك في غروب الشمس أو لا هنا إذا عمل بغلبة الظن والعمل من غلبة الظن الأصل في الشريعة أن عمل من غلبة الظن جائزة كما ذكرنا الشيخ الإسلام رحمه الله لذلك نرجع إلى صورتين كذلك قال أو أكل ونحوه أي من فطرة الصوم معتقد أنه ليل فبان نهار أكل يظن الأول شك هنا يظن أو يغلب على ظني أن الفجر لم يخرج لم يطلع فجر فأكل فالصور أيضا ثلاث الصورة الأولى أن يتبين له أن الفجر لم يطلع فصيامه صحيح الصورة الثانية أن لا يتبين له شيء ما يدري طلع أكل ثم لا يدري هل أكل بعد طلوع الفجر أو قبله الأصل معه صيامه صحيح ما ترتع المأذون غير مضر الثالثة إذا تبين له أنه أكل بعد الفجر وغلب على ظني أن الفجر لم يخرج أكل ثم تبين أن الشمس أن الفجر طلع فيقول رحمه الله أو أكل ونحن معتقد أنه ليل فبان نهارا تبينه بعد الفجر أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس الصورة الثانية العكس قضاء لماذا؟ لأنه تبينه أكل في أثناء النهار وعلى القول الثاني لا يقضي لماذا لا يقضي؟ نواهي القاعدة عند رابطين أولا ما ترتب على المأذون فهو عمل على غلبة الظن فهو مأذون لا فغير مضمون هذا اليوم والثاني يعذر بالجهل في هذه الصورة وهذه الصورة على وجه الخصوص لها دليل خاص وهو حلف الأسماء. قال أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. شو أفطرنا في يوم غيم؟ ظنوا أن الشمس ضربت فأكلوا ثم طلعت الشمس ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. وكذلك يعد الرجال حتى عدي بن حاتم قال لأنه لم يتم صوم. وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. قال رحمه الله وكذلك يقضي إن أكل ونحوه أي من فقرات الصوم يعتقد نهارا. يعني هو أكل يعتقد أنه نهار يعني يعتقد أنه قبل غروب الشمس فأكل أو شرب يفطر ما يفطر يفطر. قال فبان ليلا فبان أنه أكل ليلا قال ولم يجدد نية لواجب. يقضي متى يقضي؟ أي يوم؟ لبعده. أحسنت الذي بعده. يعني هذا مسألة ترتب عليها مسألتين. أولا نرجع إلى المذهب أن كل يوم برمضان لابد له من نية مستقلة. صورة المسألة اليوم العصر قال علي أنا بفطر وأكل وشرب فتبين له بعد ذلك أنه أكل وشرب بعد غروب الشمس. غروب الشمس صومه هذا اليوم صحيح مو صحيح؟ صحيح. صحيح. طيب صومه غدا إذا ما جد النية ما غير صحيح. إذا لم ينوي من الليل أنه سيصوم غدا فصيام الغد ليس بصحيح. لكن لو نوى فصومه صحيح. لذلك قال فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. ولم يجدد نية لواجب. قال رحمه الله لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له خطأ. يعني الصورة الأخيرة العكس. إذا أكل يظن أن الشمس غربت كما ذكرنا في حديث الأسماء يظن أن الشمس قد غربت ثم أكل أو شرب فلا يخلو أيضا من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتبين أن أكل بعد غروب الشمس فصومه صحيح. الحالة الثانية يتبين أن أكل بعد غروب قبل غروب الشمس فالمذهب ما يصح صومه. لماذا؟ لأنه أفطر. ولذلك قال ولم يتبين له خطأ. أما لو تبينه خطأ ما يصح. الصورة الثالثة إذا لم يتبين له شيء ما يصح. ليه؟ يصح. ها؟ يصح. معتقد أنه ليه؟ إذا أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له خطأ تبين ولم يتبين له شيء أصل عدم الغروب. لكن غابت الظن معمول في المعمول بها الدولة مش كي يقول لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. عليه. إذا ما تبين له الخطأ يعني يشمل صورتين يشمل تبين أنه صواب ويشمل إذا لم يتبين له شيء فصومه صحيح عملا بغلبة الظن. لكن الخلاف لو تبين أنه أخطأ وأنا أكل قبل النهار قبل غروب الشمس فالمذهب يقضي والصواب عند شيخ الإسلام لا يقضي. الحمد لله رب العالمين. لا ما يقضي ما ولا لا لا تبين أنه أخطأ. ممكن يكون أفطر قبل الغروب. ها؟ ممكن يكون قد أفطر قبل غروب الشمس. هل يتبين؟ إيش عفوا؟ غلب وجاب الحضر يعني أنه أفطر قبل غروب الشمس ممكن. لا هو لما أفطر طب إيش تبين له؟ أنا أكل قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ ما تبين لي. خلاص الأصل أنه يجوز عمل بالظن. فهو عمل ما تلتر على المأذون غير مضمون. حتى المذهب يعملون بالظن. إي حتى يعملون بصورة أيضا. كلام مولي سيدون الشيخ مرة يعملون مرة ما أيها لا شوف شيخ. نعم ما ذكروا الإثم إن أكل ونحن يعتقد نهارا شلون؟ إن أكل ونحو يعتقد نهارا فبان ليلا. أيوة يعتقد ما يصح نوم ما يصح صومه ولا يصح ثلاث أحوال. يعتقد أنه ليل فبان نهار. إما يتبين أنه أكل قبل غروب قبل طلوع الفجر صومه صحيح. إن تبين كما قال المؤلف فبان نهارا صومه ليس بصحيح على المذهب. قول الثاني صحيح. يعني شوف احنا ذكرنا الان في حال الشك وفي حال عمل غلط الظن، يعني اربع مسائل عندنا شك عندنا غلط الظن. في حال الشك مسالتين، في حال الشك بطلوع الفجر او في حال الشك بغروب الشمس، وكل حالها ثلاث اقسام. غلط الظن اما يغلب على ظني ان طلع الفجر او يغلب على ظني طلوع او غروب الشمس، وفي كل الاحوال لها كم حاله؟ ثلاث. فالمجموع ثلاثه واربعه 12 صورة. خلافة الصور عندنا القاعدتين، يعذر الجهل ما ترتب على المأذون غير مرغوب. فأنا حين أسألك عبد الله خلق صاحي، عندنا قاعدة لم يعلم الراجح ما العذر بالجهل ما ترتب على المأذون غير مرغوب. أكل يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أن الفجر قد طلع، الراجح صومه صحيح ولا قضاء عليه. ليش؟ لأنه عمل بغلبة الظن ومعذور في الجهل. أحسنت. يوسف أكل شاك في غروب الشمس فتبين أن الشمس لم تغرب، يأثم ويقضي، يأثم ويقضي. فذلك 12 صورة يجمع المضابطين هذين. شيخ مين مسألة ذكر كأن الأكل متعمد. أيوة متعمد. مسألة هذه إن أكل متعمد. أيوة. أظن أنها أنا بطل. أيوة. أي. فبان ليلة. صار صوم. يصح. متى أفطر؟ أفطر في الليل. خلاص. صوم طاف أصلا. يعني كأن الشخص عقب ما صلى قال أو عقب ما توضأ قال أنا بنقض وضوئي، أو عقب ما صلى قال أنا ببطل صلاتي. تبطل صلاته؟ أنا انتهى الصوم. قال بعد ما صام، بعد ما صام قال ببطل الصيام. نعم قال يأثم للنية العزم على قضاء العبادة إن كان واجب. يأثم على النية. إيه نعم يأثم على النية إذا كان صوم واجب. شيخ بروش في مسألة الإفطار في يعني ماهية الأكل والشرب الإفطار بغير المغذي وغيره، ذكر شيخنا سبب الخلاف اختلافهم في الصيام هل هو عبادة معقولة المعنى أو لا؟ وفي ركن النية كذلك ذكر أن الخلاف أن سبب الخلاف خلافهم في الصيام هل هنية معقولة المعنى أو لا. الإشكال دكتور أن بعضهم يعني ما أدري هل سبب الخلاف هذا مطارد، يعني لأن الحنفية ما يقولون بنية الصيام، خلاف النية شنو الخلاف في النية سبب نفس الخلاف خلافهم في الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى أو لا. طبعا من قال أن عبادة معقولة المعنى أطل الصيام بالأمور سواء كانت مغذية أو غير مغذية، واشترط النية في الصيام. بس دكتور الحنفية ما أدري هل فعلا قالوا بالكلام هذا، من كون مثلا بحكم أنهم ما اشترطوا النية هل هذا يدل على أن الصيام عندهم عبادة غير عبادة معقولة المعنى؟ فعلى هذا لا، الحنفية يشترطون النية. ما يشترط النية شيء، ما يشترطون من الليل، من الليل يشترطون النية بالنهار. إيه يعني ما لا نبض من يعني مو مثل الوضوء ما يشترط النية أصلا. هذا عند زفر شيخ سمعت كلهم حتى الحنفية تروك عند الحنفية، بس زفر شيخ الموضوع هذا اللي يعرفه. لا هو شوف هذا بحنفية في الوضوء، لكن الصوم يشطون النية. جزاكم الله خير.